السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائنا الأعزاء، أهلا بحضراتكم. وبالنسبة لموضوع اليوريا، هل هي خطر على النبات والصحة؟ طبعا هي خطر جدا على النبات وعلى الصحة. خطر على الصحة في الأول، خطر على الصحة في إن هي عبارة عن ملح يوريك، يعني بيتحول في الجسم، طبعا بتدخل تعمل مشاكل في الكبد وفي الكلى للناس اللي عندها إصابات بالنقرس والحاجات ديت، او عندها امراض الكلى او عندها الحصوات، فبتتحول بشكل مباشر على اليورات وتعمل مشاكل في الكلى والكبد. ده فيما يخص الانسان، حتى لو تناولها في اي نوع من انواع النباتات. تعالوا بقى نقول النباتات ايه مشكلتها في النباتات. اولا الملح اليوريا تركيزه 46%، واليوريا دي عبارة عن ملح نيتروجيني. بمجرد ما النبات بيمتصه في الميه ويشرب هذا الملح، يبدا الضغط الاسموزي يزيد داخل النبات عشان يعادل هذا الضغط القوي جدا بداخله، بيضطر ان هو يشرب ميه كتير جدا جدا جدا، وبالتالي يصبح النبات العصاره النباتيه في اكبر ما يمكن، يصبح النبات هش جدا، ضعيف جدا، عرضه لاي مرض ممكن يصيبه، تبدا الحشرات تتملك منه، تبدا الامراض الفطريه تتملك منه، كل ده بسبب زياده المحلول داخل النبات او زياده العصاره النباتيه داخل النبات، لانها بمجرد ما بيزيد العصاره بيبدا النبات يطلع نوع من الاسترات، هي روائح مميزه لهذه النباتات، تبقى عامل جذب للحشرات، ودي اهم مصيبه ممكن تقابلنا. وبالتالي لو في حشرات ثاقبه مصه جات، وده هنلاقيه اكتر على الخضر بشكل واضح، على زي الكوسه والطماطم وهذه النباتات، تبدا تلاقي الحشرات المصه الثاقبه زي الذبابه البيضاء والمن والتربس والحاجات ديت، يبدا يجي على النبات، يبدا يثقب هذه النباتات ويبدأ يحط الفيروسات داخل النبات، وبالتالي يحصل نوع من الإصابات، وبكده يتطور هذا الموضوع إلى إصابات مرضية. بعد ما كان النبات قوي وشكله حلو، مش قوي يعني نضر وشكله أخضر وجميل، يتحول بفعل الضغط الزائد بداخله إلى مصيدة للحشرات ومصيدة للفطريات ومصيدة للأمراض البكتيرية، كل ده بفعل اليوريا بالإضافة لموضوع الصحة العامة. فيعني من ضمن الأسوأ الأمور اللي احنا ممكن نتخيلها تسميد النباتات بسماد اليوريا، أو زيادة تركيز النيتروجين بشكل عام. وطبعا هناكل النباتات دي في الآخر، هتدخل جسمنا، هتتحول لمشاكل في الكبد والكلى زي ما قلنا، والله يعني فده يعني باختصار شديد عن موضوع اليوريا، لكن هي فيها كلام كتير ومقالات كتيرة. بشكر سيادتكم جدا، أخوكم وليد الحسيني، شكرا.